الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى تحدث عن مبحث القدر في عدة مواطن، يعني في العقيدة الطحاوية، يعني ذكرها في مواضع متفرقة، ذكرها في مواضع متفرقة، وقد سبق الحديث عن القدر وذكر مراتبه. فهنا المصنف رحمه الله قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، وهذا فيه إثبات مرتبة ماذا؟ مرتبة العلم. الله سبحانه وتعالى علم كل ذلك، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، يعني أفعال العباد مما علمها الله سبحانه وتعالى، وكل ميسر لما خلق له، اعملوا كل ميسر لما خلق له، وهذا لا يقتضي الجبر على هذه الأفعال. والأعمال بالخواتيم، يعني العبرة بالخواتيم بما لا يختم للإنسان، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق، حدثنا الصادق المصدوق، فصدر حديثه بهذه العبارة تهيئة للنفوس لما سيلقيه على أسماعهم، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة. علقة يعني بمعنى أنها تتعلق في جدار الرحم، ومضغة تكون بقدر المضغة التي يمضغها الإنسان قطعة اللحم. قال: ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 40، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهنا الله عز وجل قدر ماذا؟ السعادة والشقاء على عباده سبحانه وتعالى، وعلم عدد الذين سيدخلون الجنة وعدد الذين يدخلون نار جهنم، وهذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى. مراتب القدر كما تقدم ذكرها 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. مرتبة العلم يوجد من خالف فيها وادعى أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء غلاة القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء اتبعوا المتشابه، ولم يردوا ما اشتبه عليهم إلى ما أحكم ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم وجدوا آيات في كتاب الله عز وجل فيها، أي في ظاهرها، أن الله يعلم الفعل بعد وقوعه، كقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن ظهر كأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه، كذا فهموا يعني من هذه الآية وغيرها مما جرى ذكرها على نحو من هذا السياق. لكن هنا عندنا الأصل في كتاب الله عز وجل، وكان الله بكل شيء عليما، والله بكل شيء عليم، هذه نصوص واضحات محكمات، فهذا أمر. الأمر الثاني أن المراد بالعلم هنا ظهور العلم الذي يترتب عليه الجزاء والحساب، ظهور العلم أي علم الله سبحانه وتعالى يظهر في خلقه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من كمال عدله أنه لا يحاسب العباد على ما سبق في علمه سبحانه وتعالى، لا يحاسب العباد بما سبق في علمه، لكن يحاسبهم بمقتضى العلم الذي ظهر فيهم. فهنا ليعلم بمعنى علما ظاهرا يترتب عليه الجزاء والحساب. كذلك ممن خالف في مسألة القدر الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبر على فعله. هنا أهل السنة والجماعة في هذا المبحث وسط بين القدرية والجبرية، فالقدرية غالوا في إثبات في نفي ماذا؟ غالوا في نفي ماذا؟ نفي لا حتى يعني غير العلم، غالوا في نفي المشيئة، في نفي المشيئة معذرة، غالوا في إثبات المشيئة، فقالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله وأنه مستقل في ذلك عن الله عز وجل، فهذا غلو في إثبات المشيئة للعبد. وأما القدرية فقالوا بأن العبد مجبر على فعله فغالوا في إثبات المشيئة. ففي باب المشيئة خصوصا أهل السنة وسط بينهما، بمعنى أنهم أثبتوا للعبد مشيئة لكن جعلوها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والذين أنكروا علم الله تبارك وتعالى خرجوا في زمن ابن عمر كما وردت الرواية في ذلك في صحيح مسلم، وأن ابن عمر أخبر الرجلين الذين جاء يسألانه في هذه المسألة، وأن أناسا ظهروا ويتكلمون في القدر ويقولون أن الأمر أنف، فقال أعلمهم أني منهم بريء. قال فوالذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر الذي في صحيح مسلم وحديث جبريل. والقدر بمعنى تقدير الأشياء، تقدير الأشياء بأن علمها الله سبحانه وتعالى وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. نعم تفضل. الشر ليس في المقضي فيه بل في القضاء. المعنى أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، واضح؟ يعني هل يجوز أن نقول أن يعني أفعال الله سبحانه وتعالى كلها ليست يعني تدل على الخير؟ واضح الكلام، أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، موافقة لحكمته سبحانه وتعالى. أي لكن الشر أنا ذكرت لكم أن الشر باعتبار ما قضاه الله سبحانه وتعالى، أي المقضي فيه باعتبار المخلوق، باعتبار المخلوق. من يبين لأخي هذه المسألة؟ فهمت أن المسألة هذه ولا لا؟ يقول لك يعني، أو يقول لي بالأحرى يعني مسألة فجعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه، فقال يعني من أهل العلم فجعل الشر في المقضي فيه لا في قضاء الله سبحانه وتعالى. فيقول ما معنى هذا الكلام؟ مش هذا السؤال؟ أي قل ما معنى هذا الكلام يعني؟ فأنا جئت وقلت له يعني لأن الأصل عندنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، وأنها موافقة لحكمته سبحانه وتعالى، وأن الشر باعتبار ما قضي باعتبار هذا المخلوق يراه شرا، لكن هو باعتبار الله سبحانه وتعالى خير هذا القضاء. ممكن يكون شر من وجه ويكون خيرا من وجه آخر، واضح الكلام؟ أو يبتلي الإنسان بمصيبة من المصائب تكون سببا في توبته، لكن المقصود هنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير. لكن إذا وكما ذكرت لكم من قبل أن الأنبياء يعني من الأنبياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنهم لم ينسبوا الشر إلى الله تبارك وتعالى تأدبا، لكن الكل واقع بقدر الله عز وجل، الخير والشر كل واقع بقدر الله عز وجل. وفي هذه المسألة ذكرت لكم أن الإنسان قد يشكل عليه يقول كيف يقدر الله عز وجل الشر ولا يحبه، فذكرت لكم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فنقول يعني مثلا في السحر والكفر والشرك وغير ذلك من هذه الأشياء، نقول أرادها الله عز وجل كونا وقدرا، قدرها الله سبحانه وتعالى ولم يردها شرعا ودينا، نهى عباده عن هذه الأشياء، لكن أرادها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله عز وجل. إذا قلت أن هذه الأشياء لا يشاءها الله تبارك وتعالى ووقعت في كونه، فهذا يقتضي الشريك له سبحانه وتعالى. توعيت المسألة ولا؟ واضح الكلام؟ إنك إذا قلت أنها لا تقع بقدر الله عز وجل، وجد من قبل نزه الرب عز وجل وقال أن الشر لا يكون من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكلام من أين جاء؟ بسبب عدم التفريق في مسألة الإرادة، وأنهم جعلوا الإرادة واحدة، لكن أهل السنة فرقوا، قالوا الإرادة إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. ففي مثل هذه الأشياء من المعاصي نقول أرادها الله كونا وقدرا، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى. إنك إذا أثبت وقوع هذا الشيء ولم يشأه الله تبارك وتعالى، هذا يقتضي إثبات الشريك له سبحانه وتعالى في ملكه. وزيادة على ذلك أنه تقدير هذه الأشياء في خلق الله سبحانه وتعالى، الشر يكون باعتبار الخلق لا باعتبار الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منزه عن العبث واللهو والنقص سبحانه وتعالى، فأفعالها كلها خير وموافقة لحكمته سبحانه وتعالى، لكن هذا المخلوق يراها شرا. مثلا إنسان يبتلى في ماله، يبتلى في ذهاب ماله، فيرى هذا الأمر شر، لكن رب العزة سبحانه وتعالى لعله رحمه بذلك، أنه علم من حاله أنه إذا تواصل أو واصل على هذا المنوال أنه سيكون من الطاغين، فحرمه الله سبحانه وتعالى هذا السبب حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أو ممكن مثلا يسلب هذا المال ويظل على عصيانه، لكن الناس يعتبرون بحاله فيكون في ذلك عبرة لناس آخرين، فيكون هذا فيه خير من وجه، من وجه ماذا؟ من وجه آخر، من وجه آخر. يعني لولا وجود الشياطين وإبليس وكذا لما كان هذا الصراع بين الكفر والإيمان والشرك وماذا؟ والتوحيد. واضح الكلام ولا؟ فهذا ظاهر قد يقول الإنسان فيه شر، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل من ورائه خيرا حتى يتميز المؤمن من الكافر، والطائع من العاصي، والمستن من المبتدع، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالقدر كما تقدم من قبل سر الله تبارك وتعالى. ما معنى سر الله تبارك وتعالى؟ يعني استأثر الله عز وجل به ولم يطلع عباده من ذلك على شيء إلا إذا شاءه سبحانه وتعالى، لكن الأصل أن القدر سر الله تبارك وتعالى. لذلك كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أن من بحث في القدر بعقله ولم يسلم عقله لما ورد في النصوص الشرعية فإنه يوشك أن يضل عن السبيل القوي، يبحث في الأشياء لماذا فعل الله عز وجل كذا، لماذا فعل كذا، لماذا قدر كذا. هذا تسمعه في الناس، ممكن إنسان مثلا يبتلى في ولده صغير رضيع يموت، يقول يعني لماذا أنا من بين سائر الناس، يموت ابني من بين سائر الناس، أو يكون مثلا به عاهة مرض أو شيء من ذلك فيقول لماذا أنا من بين الناس، أو يكون فقير فيتذمر يقول يعني لماذا أنا من بين الناس أكون من الفقراء غير من الأغنياء. فكل هذا من عدم التسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا لها، سراء شيء من الخير، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا لها. كذا في قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. والإيمان بالقدر يورث الإنسان التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وعدم المجادلة. إذا علم أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كيف يحزن على ما فاته؟ كيف يحزن على ما فاته؟ فالواجب هنا الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، يعني هذه المرتبة واجبة، لابد من الصبر على قدر الله عز وجل. لذلك يعني العلماء يعني إذا ذكروا في الصبر يقولون الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، وصبر على ترك المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فكل هذه الأشياء تدخل في الصبر. الطاعات فيها نوع من المشقة، طاعة فيها مشقة ولا ليس فيها مشقة؟ فيها مشقة ولا ما فيها؟ فيها مشقة، لكن مشقة محتملة، المشقة التي فيها مشقة محتملة يستطيع الإنسان أن يتحملها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فمشقة محتملة. وكذلك صبر على ترك المعاصي، فهذه النفس جبلت على حب ماذا؟ الشهوات. لذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حجبت بالمكاره وأن النار حجبت بالشهوات، حجبت بالشهوات. وكذلك الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر على ما قدر الله تبارك وتعالى. حينما مات ابن زينب رضي الله عنها فأرسلت إلى أبيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بموته. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فلتصبري ولتحتسبي. فحثها على ماذا؟ على الصبر واحتساب الأجر. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، يعني البحث في أفعال الله سبحانه وتعالى، البحث في أفعال الله سبحانه وتعالى لما فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا. يعني بعض الناس ممكن يقول قد تسمع هذا الكلام يقول لك يعني هذا الظلم الصائر أو الحاصل أو الواقع في هذه الأرض والقتل وغير ذلك من البغي والظلم، أين الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يحكم بين عباده؟ قد يقال هذا الكلام، يسمع هذا الكلام. والله عز وجل سبحانه وتعالى أرجى عباده إلى أجل مسمى، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. فإن الله تعالى طوى علم القدر القدر عن أنامه عن خلقه سبحانه وتعالى، فليس لهم أن يبحثوا في ذلك، أن يبحثوا في أفعال الله سبحانه وتعالى. كما يعني ورد أن الإنسان يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ولا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. والقدر والقضاء من أهل العلم من يفرق بينهما، يقول القدر تقدير الله عز وجل للأشياء، وأما القضاء بمعنى وقوع القدر في خلقه، قضاء بمعنى وقوع القدر في خلقه. القدر تقدير الله عز وجل للأشياء، وأما القضاء وقوع القدر أي ما قدره الله عز وجل في خلقه. فيما يخص الفرق مثل الجبرية والقدرية يرجع إلى عدة أسباب، منها قياس أفعال الله عز وجل وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، قياس أفعال الله سبحانه وتعالى وتصرفاته بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله عز وجل، وما كان مذموما في الخلق فيكون مذموما في فعل الله عز وجل. فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله عز وجل. لذلك نفوا عموم المشيئة ونفوا عموم الخلق، لأنهم جعلوا أن إذن الله عز وجل بالكفر يقتضي الظلم لأنه معناه الإلزام، لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. كيف يقدر الله عز وجل الكفر؟ كيف يقدر الشرك؟ كيف يقدر المعاصي؟ السبب الثاني عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة واحدة، فما نفي مما لم يرده الله عز وجل شرعا جعلوه منفيا كونا، يعني مما نفاه الله سبحانه وتعالى شرعا جعلوه منفيا كونا وقدرا. فالله عز وجل عندهم لم يرد الكفر فجعلوه لم يشأ الكفر، لأن الإرادة يعني لم يرده شرعا فقالوا كذلك لم يشأ الكفر سبحانه وتعالى، لأن الإرادة عندهم قسم واحد، لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ الكبيرة. يبقى هذا سببه عدم التفريق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. نعم، يعني أن الله عز وجل لم يرد الكبيرة شرعا نهانا عن الكبائر سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فنهى الله سبحانه وتعالى عنها، فلم يردها شرعا في شرعه سبحانه وتعالى، أما كونا أرادها سبحانه وتعالى قدرها. فهم قالوا يعني في مسألة مثلا الكبيرة قالوا لم يرد الكبيرة فكذلك لم يشأها سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ وهذا يعني زعم منهم أنهم ينفون الشر عن الله سبحانه وتعالى، وأنه كيف يقدر الشر سبحانه وتعالى، وهذا منشأه بسبب الخلط بين الإرادتين كما ذكرت لكم آنفا. كذلك من الأسباب الدخول في أفعال الله عز وجل وعدم التسليم لمراد الله عز وجل، يسأل العبد في أفعال الله تبارك وتعالى ويخوض فيها، لذلك قال المصنف فهو ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. طغيان في اللغة بمعنى تجاوز الحد، فالإنسان يتجاوز حده في ذلك بالبحث في أفعال الله عز وجل فيقع في الطغيان. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بمعنى زاد الماء على حده، فالطغيان مجاوزة الحد. في مبحث القدر قاعدة تقدم ذكرها أن أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالقدر على معاصي الله تبارك وتعالى، وإنما يحتجون بالقدر في باب المصائب، في باب المصائب. قلت وقتها أنت سألت سؤال، صحيح تذكر السؤال وقتها في شأن آدم ولا نسيت؟ ثم مسألة تبحث في مبحث القدر، لكن ليس الآن وقتها لمسألة الكسب. مسألة الكسب لها ما كسبت، ما المراد يعني بالكسب؟ ففي تفسيرها يعني خلاف بين الفرق، لكن يعني في باب القدر أهل السنة والجماعة يثبتون للعبد مشيئة، ويقولون أن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، والله عز وجل أعطاه عقلا ومناط التكليف وبين له طريق الحق والضلال، وكذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب فقامت بذلك الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في خلق أفعال العبادة، وحديث صحيح، إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني حتى صنعة الإنسان قدرها الله سبحانه وتعالى، فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. من عنده سؤال في القدر؟ لا خلاص تكلم، نزلنا في الحصة. لا يا عم، إلا فراغ على الوقت. لا لا، أنا يعني على أساس مبحث القدر تقدم ذكره، يعني تقدم في محاضرة سابقة، فأنا ذكرت يعني من باب المراجعة. المصنف رحمه الله قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقربون ولا نبي مرسلون، التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. كلام واضح يعني، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. يعني لا تبحث في أفعال الله سبحانه وتعالى وتقول لماذا فعل كذا ولماذا فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. والقدر يعني أحد أركان الإيمان الستة، فمن كفر بقدر الله عز وجل كفر بالله تبارك وتعالى، فنؤمن بالقدر خيره وشره. وكما تقدم ذكره، ليس تقدير الله عز وجل للأشياء يقتضي إجبار العباد على هذه الأفعال، هذا لا يستلزم. وراح تذكر المثال الذي ذكرته، ولا المثال الذي ذكرته لكم في مسألة يعني من باب تقريب المعنى، في بيان أن الله سبحانه وتعالى لما يعني قدر الأشياء على خلقه لا يستلزم ذلك الجبر على هذه الأفعال. هي مسألة مشكلة يعني، الكلام هذا مثل هذا الكلام ممكن إذا ذكرته لعامة الناس ممكن واضح الكلام ولا لا بهذا التفصيل يعني. يعني ممكن أنت تكلمه في القدر، سلم لقدر الله عز وجل ونؤمن بما قدر الله سبحانه وتعالى ونصبر على ما يصيبنا الله تبارك وتعالى ونرضى ونسلم بقدر الله عز وجل، لكن ممكن إذا ذكرت له أن الله عز وجل يعني علم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار يشكل عليه الأمر يعني، يحتاج إلى بيان يعني، واضح؟ فأنا ذكرت لكم مثالا يعني، تذكره؟ مثال قربت به المعنى يعني لكم يعني. الله سبحانه وتعالى جعل يعني كل امرئ مكان في الجنة ومكان في النار. هذا شيء آخر يعني، الله سبحانه وتعالى المؤمن يرث مكان الكافر في الجنة. هذا أمر أمر آخر. حج موسى. نعم. حج آدم وموسى. حج آدم وموسى أخوهم أورد عليه السؤال يختفي. دائما عنده الأسئلة. في مسألة هو الآية وقت في حديث حج آدم وموسى على أساس يعني قالوا إنه لامه على المصيبة لا على فعل المعصية أو على المصيبة يعني هذا توجيه يعني لكن وجد من قال من أخذ الحديث على يعني ظاهره لكن يعني قال بعدما قدر الله سبحانه وتعالى ورفع تلك المعصية فيجوز الإنسان أن يحتج بالقدر من باب التفكر والنظر في أفعال الله سبحانه وتعالى وأنه المتصرف في الكون فهذا بعد انقضاء القدر الذي وقع من وقوعه في المعصية فلا يكون فيه معنى الاحتجاج بالقدر على المعصية في الزمن الحاضر في حديث يعني حج آدم وموسى أعيد الكلام ولا أعيده مرة أخرى هو في حديث يعني لما قال موسى لآدم قال له أنت آدم الذي خلقك الله بيده وخط وأسجد لك ملائكته خيمتنا وأخرجتنا من الجنة وآدم رد على موسى فقال أنت موسى كريم الله اصطفاك الله برسالته وخصك بكلامه سبحانه وتعالى وخط لك التوراة بيده قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى واضح الكلام فهنا يعني إشكال في الحديث احنا أصلنا القاعدة قلنا أن أهل السنة لا يحتجون بالقدر في باب في باب الذنوب والمعاصي فممكن الإنسان يحتج بهذا الحديث يقول الحديث الآن آدم احتج على موسى بماذا؟ بالقدر على فعل ماذا؟ المعصية فهنا الجواب كيف يكون الجواب؟ الجواب يعني كما من أهل العلم قال أن موسى لام آدم على ماذا؟ على الفعل الذي كان سببا في خروجهم من الجنة وآدم يعني استدل بالقدر لأن هذا الأمر مصيبة أصيب بها بنو آدم فاحتج بالقدر على ماذا؟ على المصيبة التي أصيبوا بها وهي خروجهم من الجنة واضح هذا أمر الأمر الثاني ثم من أهل العلم قال أن الحديث يعني على ظاهره وأنه لا بأس بالاحتجاج بالقدر بعد وقوعه بعد ماذا؟ بعد وقوع يعني الإنسان وقع في معصية مرت سنة ولا سنتين بعدين يقول وقع هذا بقدر الله عز وجل فقال إذا نظر في أفعال الله سبحانه وتعالى بمعنى في قدر الله سبحانه وأنه هو الذي قدر هذا الشيء وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا شاء فهذا يورثه ماذا؟ الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون فلا يكون في هذا المعنى الذي يكون في الزمن الحاضر بمعنى الاحتجاج بالقدر على معصية الله تبارك وتعالى خلاص انقضت هذه المعصية قال يعني أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة وضحت المسألة؟ نعم قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب نعم تفضل عندك سؤال نعم شيخ في مسألة كنت قرأتها في شرح بعض الحكم على منظومتي قال أن نسند الفعل إلى الله طبعا الله هو فاعل حقيقة نعم قال لكن في مستوى المخلوق لا نقول أنه مفعول به لأنه ليس مفعول به عنده مشيئة ولا نقول أنه فاعل بل نقول أنه منفعل ولا نقول ماذا؟ أنه لا نقول أنه فاعل المخلوق ولا نقول أنه مفعول به مفعول به نعم بل نقول هو منفعل فهذا ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ذكر كلام آخر بعد هذا الكلام هذا في المعالج معالج القبول لا نقول أنه فاعل حقيقة قال هكذا ولا أيوه حتى معنى الكلام هكذا واضح هو السياق هكذا بل نقول هو منفعل وفسر كلامه غير واضح منفعل الأصل أن العبد فاعل حقيقة هذا الأصل أن العبد يفعل حقيقة هو الذي يباشر أشياء هو الذي يفعل حقيقة هو يتحدث على مستوى المشيئة مثلا لا نستطيع أن نقول ما نسيته ضرب المثال في الهداية، ويتحدث عن في هذا الباب يتحدث عن الهداية، فقال الله هذا يهدي عباده، والعبد معناتها كانوا فيه قبول لهذا الفعل او كذا، فنقول يعني اخذ باسباب الهدايه فوفقه الله سبحانه وتعالى للهدايه، فنقول انه معناتها هذا الله فهو معناتها بصيغه المفعول به، في صيغه انا مفعل او منفعل هكذا، لا تحتاج من وراجعها في فين في مبحث القدر ذكر هذا الكلام، اذكر انه يتحدث عن الهدايه وهكذا هذا القدر، او يتحدث عن مشيئه هذا الانسان. طيب نحاول نراجعها في مبحث القدر الغالب تكون موجوده اراها بالضبط مثلا وكل شيء. طيب قال فكل شيء بقضاء وقدر والكل في ام الكتاب مستطر، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.